ما حكم الأب الذي يجبر ابنته على الزواج بمن لا ترضاه؟ وما حكم هذا الزواج إذا خشيت الفتاة على نفسها من أبيها أو من الإحساس بذنب العقوق؟ لا يجوز للأب بحال من الأحوال أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا ترضاه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. فنلاحظ هنا لا تنكح، يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور عن تزويج البنات بغير استئمارهن أو استئذانهن. وقد ثبت أن امرأة، طبعا بالنسبة للبكر لأن بيكون عندها من الحياء ما ليس عند السيد، فيكفي أن تسكت: يا بنتي ما تقولين في فلان اللي تشوف يا ولدي وخلاص. أما السيد فيلزمها أن تصرح بآه أم لا، نعم أم لا. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن السيد تزوج نفسها كما يقول البعض. وقد ثبت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكت له ذلك، شكت أن أباها يريد أن يزوجها من ابن أخيه ليرفع به خفيشته، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها. فلما أمضته المرأة أمضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إنه ليس للأب ابتداء أن يجبر ابنته على الارتباط بمن لا ترضاه، هذا أولا. ثانيا، البنت في حل إما أن تمضي ما فعله أبوها، وإما أن تصر على موقفها وتخبر زوجها بذلك ولا تجبر لا من أب ولا من زوج. فبالنسبة للسائلة هنا أنها خشيت من العقوق ويعني رضيت بذلك، نقول عندئذ نسأل الله عز وجل أن يأجرك خيرا ويحقق الألفة بينك وبين هذا الزوج الذي اختاره أبوك جزاء فعلك الطيب من الموافقة خشية العقوق. فالمسألة ترجع إليك أنت، ما دمت قد رضيتي فلا بأس إن شاء الله، لكن نقول لكل ولي لا يجوز له أنه يحمل ابنته على الزواج بمن لا ترضى حتى تقر ما فعله أبوها أو ترضى به لسبب أو لآخر. الله أعلم.